قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هل هذا يقتضي تحريم كل نجس أو نقول يقتصر على الثلاثة؟ نعم كل نجس لنا العلة. وعلى هذا فنقول إن جميع العظام سواء كانت سنا أم غير سن لا تجزئ التذكية بها. انتبه. فإذا قال قائل لماذا؟ نقول لأن العظم إما أن يكون نجسا وإما أن يكون طاهرا. فإن كان نجسا فالنجس لا يطيب ولا يطهر والذكاء تطهير، وإن كان طاهرا فقد اعتدينا على إخوان لنا من هم الجن، لأن الجن لهم كل عظم ذكر رسول الله عليه يجدونه أوفر ما يكون لحما، فإذا لكينا به تلطخ بالدم وأفسدناه عليهم. ولهذا نهي عن الاستجمار بالعظام. لماذا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها زاد إخوانكم من الجن. فالصحيح أن جميع العظام لا تصح التذكية بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.